الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس 19، أي نعم، في تذاكر قصار المفصل، وهذه السورة سورة العاديات اشتملت على 11 آية، وهي في أرجح أقوال المفسرين من القرآن المكي. وسبب نزولها ما جاء عند الحاكم والبزار وغيرهما من حديث ابن عباس ويروى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني كنانة وجعل عليهم المنذر ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، فتأخر هذا البعث وطال في تأخره شهرا، فأرجف المنافقون بالمؤمنين، قالوا إن هذا البعث قد قتل عن بكرة أبيه. وهذا شأن النفاق وأهله، أنهم مخذلة مرجفة، يخذلون المؤمنين ويرجفون بهم. فأنزل الله هذه السورة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أنها في العاديات جمع عادية، وهي خيل الله، هي الخيل. وذهب بعض الصحابة إلى أنها في الإبل ذات الحوافر، حيث ذكر الله جل وعلا نفرتهم من عرفة إلى مزدلفة في إيقادهم النيران فيها، ثم إلى منى، ثم إلى منى. فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي كما سبق آية في مفتتح كل سورة، خلا براءة. والعاديات ضبحا، فالعاديات جمع عادية، فهي على قول الجمهور هي الخيل التي تعدو سريعا، وهي خيل الله وركائب الجهاد. ضبحا هو الصوت الذي يصدر منها عند اشتداد ركضها، ويسمى هذا الضبح باللز، ومنه سمي الحي الذي تعرفونه بالملز، لأنها إذا ركضت أصدرت من أجوافها أصواتا من شدة ركضها. فالموريات قدحا، أورت واصطكت أحساكها وأحذيتها التي من حديد بالحجارة، فمن اصطكاكها الشديد تقدح الشرار قدحا. ولم يزل الناس قبل إيجادهم هذه الموقدات لم يزالوا يقدحون بالحجر، لا سيما أحجار المرو، فيوقدون بها النار. والله جل وعلا أقسم بها، وإذا أقسم سبحانه بمخلوق لأنه له أن يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالزمان والعصر وببعضه والفجر والليل والنهار والشمس والضحى، ويقسم بما شاء سبحانه من مخلوقاته تنويها وتعظيما بهذا المقسم به. لكن ليس لك أيها المخلوق وأيها العبد أن تقسم إلا بالله أو بأسمائه الحسنى والعظيم والسميع والبصير أو بصفاته العلى، لا والذي نفسي بيده كما كان يقسم ويحلف نبينا صلى الله عليه وسلم. لعمر الحق ومن الإقسام بصفات الله لا والذي استوى على عرشه، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا. ليس لك أن تقسم وتحلف وتوثق الأمر إلا بعظيم هو الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نحلف بآبائنا، إذ العرب تعظم آباءها تعظيما بالغا. ومن هذا التعظيم أنهم يحلفون بآبائهم، مثل بعض الناس يقول راس أبوي وراس أمي، هذا من الحلف بالآباء. ومن تعظيمهم لآبائهم اتبعوهم حتى كان اتباع واقتداؤهم بآبائهم أعظم أسباب استمرارهم على الشرك والكفر. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وهذا من أعظم ما منع أبا طالب أن يؤمن، فإن مما منعه هو ومنع غيره أن يؤمن لئلا يؤثر عنه أنه ترك دين آبائه أو أن يجر على آبائه مسبة ومذمة. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. فلما سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يحلفون بآبائهم بعث فيهم مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهو أصل عند العلماء بأن الشرك في الألفاظ هو من قبيل الشرك الأصغر في أصله ليس في كله. من الشرك في الألفاظ دعاء غير الله، طلب الحاجات، تفريج الكروبات، قضاء الملمات من غير الله، هذا شرك أكبر. لكن الألفاظ التي تجري على اللسان من غير قصد لها كالحلف بغير الله والنبي وحياة النبي وسيدي فلان وراس أبوي وذمتي بذمتك وأمانتي بأمانتك، كل هذا من الحلف بغير الله. كذلك التسوية بين الله وبين المخلوق: أنا بالله وبك، ما لي إلا الله أنت، أنا داخل على الله عليك، ما شاء الله شئت، هذا من الشرك الأصغر. إلا إن اعتقد التسوية بالتعظيم انتقلت إلى الأكبر. وأقسم الله جل وعلا بهذه العاديات وما توري من القدح، وهذا الإقسام ليكذب هؤلاء المنافقين وليبين أن هذه النعم التي سخرها الله لك أيها العبد من نعم الله التي توجب أن يشكر الله عليها وحده، لا أن يشكر غيره ويهمل شكر الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. هذه الخيل في ركضها والركاب في ركضها وقدحها الأرض من شدة خبطها عليها بحوافرها والإبل بأخفافها تقدح، فمن شدة الضرب وسرعته كأنها تقدح الشرار، فأثرن به نقع الغبار، وهذا الغبار في سبيل الله شأنه عند الله شأن عظيم، لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في صدر مؤمن أبدا. فوسطنا به جمعا، أي من شدة ركضها وكرها وبدوها، من شدة هذا الركض سارت بأهلها حتى صارت وسط الجموع، وهذا ما يعرف بالكر والفر. قال قبلها والمغيرات إيش؟ صبحا. لماذا ذكر الصبح ما ذكر الضحى ولا الظهر ولا العشي؟ لأن الإغارة تكون صبحا، وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم وهم غارون ليلا، بل يستأني حتى إذا أصبح فسمع أذانا كف عنهم، لأن الأذان شعار التوحيد وشعار المؤمنين المصلين، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم صباحا. وفي هذا تنويه قوله جل وعلا والمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا ووسطنا به جمعا. ما المقسم عليه؟ إن الإنسان لربه لكنود، جنس الإنسان كنود، جحاد لنعمه كفار بها. وأكثر الإنسان والجن لهم تبع، أكثرهم جاحدون لله كافرون به بأنواع الكفر، أعظمه الكفر الأكبر، ومنه كفران النعم وجحودها عن الله الذي سخر هذه المسخرات لهم ليعبدوه ويوحدوه. ولهذا قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. وتأملوا في آيتين في سورتين مختلفتين مفتتحهما واحد، إنما اختلفتا في عاقبة الآيتين. ففي آية سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جاءت بعد سياق أولها أتى أمر الله إلى قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، في السياق إلى أن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة إذا أضيفت إلى لفظ الجلالة اشتملت على جميع النعم. بماذا ختمها؟ إن الله لغفور رحيم. في السورة قبلها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه المواضع يسميها العلماء بالمتشابهات لفظا، وتميز يا طالب العلم ويا أيها المؤمن المتشابهات بالألفاظ بمعرفة معانيها، يتميز لك المعنى. في النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الأنبياء في أوله وما أرسلنا قبلك، إذن الفرق من هنا وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم الله لن يستطيع العاد لها عدا ولا إحصاء. إذا ما شأنك؟ جنس المكلفين جحادين لهذه النعم، كافرين بها عن الله، مضيفين لهذه النعم لغير الله. هذا من جدي وجهدي، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أي بالمكاسب والشطارة والتجارة. هذا أضاف النعمة لغير الله. لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا حذاقة الربان لغرقنا وهلكنا، أضاف النعم إلى غير الله. وهذا شأن أكثر المكلفين حتى من المسلمين، من يضيف نعم الله لغيره أو يساوي بين الخالق والمخلوق في النعم. هذا من معروف الله ومعروفك، هذا من إحسان الله وإحسانك، بأن يقرن مع الله غيره بواو التسوية، وهذا من الكفر والشرك الأصغر. الله جل وعلا لا يقرن معه أحد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكنود لجحاد لهذه النعم، ولهذا قال جل وعلا في هذه النعم في جنس الإنسان: إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم ظالم لنفسه بسبب جهله، كفار ببغيه وعدوانه، جحد المنعم عليه أو ساوى غيره به وهو لم يبلغ هذه المساواة. وفي آية الأمانة، أمانة التكليف، في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، المخلوقات العظيمة، عرض الأمانة عليها، أمانة التكليف عرض اختيار، فأبين أن يحملنها. ليه؟ لماذا أبين؟ خوفا وإشفاقا، وأشفقنا منها. إذن هذا العرض عرض تخيير، وحملها الإنسان، جنس الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، ظلمه حمله على البغي والعدوان، وجهله حمله على الهوى. إيش قال بعدها؟ لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. إنه السياق في هذا الإنسان يشهد أن الله الذي تولاه بالنعم، ويعرف في قراءة نفسه أن الله أنعم عليه، وهو يشهد أنه أضافها لغيره، إما لهوى، ولهذا يعظم الهوى إلى أن يكون إلها يصرف صاحبه عن الحق، وإلا دون ذلك بأن يحمله على أنواع البغي والعدوان والظلم. ويحتمل فيها وإنه أن يعود الضمير إلى الله: على ذلك لشهيد، يشهد جحود الجاحدين وكفر الكافرين وإضافتهم النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. وإنه، وهذا مما يعين ويرجح أن السياق في الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد. ما الخير؟ المال، كما في آية المائدة: إن ترك خيرا كتب عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ما الخير؟ المال الموروث، سواء نقدا أو ما يكون به النقد من الثابتات كالأراضي والمزارع والبيوت والأموال المنقولة، ذهبا وفضة وأعراض، سيارات، بضائع، أو نقدا. وإنه لحب الخير لشديد، أي حبه لهذا المال حب عظيم مركوز في نفسه. لكن ما الذي كلف الله به؟ المجاهدة. فلا تأخذ من المال إلا ما يحل لك، ما هو بالحلال محل بدينا عند السلابة والنهابة، الحلال عندهم إيش؟ ما حل بأيديهم، لا ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويراد بالإنسان، يراد بالعموم الخصوص، وهو الإنسان الكافر. والأظهر في سياق الآيات أنها جنس الإنسان، فمستقل ومستكثر. أفلا يعلم إذا إيش؟ بعثر، أي أخرج من في القبور. متى يكون هذا؟ في يوم البعث، في يوم العرصات، بعد النفخة الأولى، إذا فزعوا في أولها ثم صعق الخلق في آخرها. وكان من كان أندفن وقبر، أكلت الأرض ودودها أجساد المقبورين، لم يبق منها إلا عجب الذنب، رأس العصعص. يبعث الله ماء مطرا كماء الرجال غليظ تنبت الأجساد من هذا العصعص من عجب الذنب، لأن الله لم يكتب عليه الفناء. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، عجب وأرواح وجنة ونار وعرش كذا اللوح والقلم، وعرش وأرواح كذا اللوح والقلم. تنبت الأجساد، تبقى أجساد لا أروح فيها، فيأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث نفخة القيام. وفي آخر الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى أي ثانية فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية تطايرت الأرواح وغدت متطايرة كأنها جراد منتشر، حتى تسقط وتقع كل روح على جسدها الذي منه خرجت، فيقومون من القبور مبعثرين من الأجداث منتشرين إلى رب العالمين. طائرة عقولهم، خاشعة أبصارهم، ما أدري وشهم عليه. هذا الموقف الرهيب الذي تحصل فيه ما في الصدور ويبعثر ما في القبور. ما في الصدور ما يستطيع أحد يخفي خافية، وهذا يدل على أن المناط والمدار هو ما في القلب، ما في النية، ما في المقصد، والأعمال والأقوال تبع لها. فالأعمال الظاهرة والأقوال تابعة لهذا المكنون في الصدر. ولهذا قام ديننا على حديث عمر المخرج في الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الذي في الصدور يظهر أثره وحقيقته وثوابه وجزاؤه في ذلك المقام. ولهذا في آية الطارق: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، أي يخرج الله مكنون الصدور ومقاصدها ونياتها، فيثيب عليها ويحاسب عليها ويعاقب عليها. وفي هذا الصدد خاف علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا جليلا أعظم وأشد من خوفه على أمته المسيح الدجال، على فظاعة وشناعة وعظيم خطر المسيح الدجال. ما هو يا ترى؟ الشرك الخفي، شرك النيات والمقاصد والإرادات، الرياء، لأنه يسري في النفوس. من يدفعه ويستدفعه؟ المؤمن الموحد حقا. حتى إن طرأ عليه في أثناء العبادة سمع مدحة المادح، أوهمه شيطانه وهواه وأوهمته نفسه أنه ينظر إليه وهو يصلي وهو يتصدق وهو يقرأ، فذهب يحسن ويزين يلتفت إلى لعاعة وهي أن يمدحه المادحون. ومن مدحك اليوم ذمك باتر، طبيعة البشر. ولهذا لم يتكلفنا ربنا جل وعلا بإرضاء الخلق. لما؟ لأن إرضاء الخلق غير مقدور عليه وغير مأمور به، كذا يا أخواني. أما إرضاء الخالق فأمر مأمور به، أمر حتم وإلزام ومقدور عليه، وغير العاقل يذهب إلى طلب إرضاء الخلق ولن يرضوا عنه. ويهمل أو يقصر في إرضاء رب الخلق المأمور به المقدور عليه. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، الله خبير بهم في كل حال، لكنه في ذلك الموقف لأنه موقف الحساب وموقف الجزاء وموقف المعاتبة والمعاذير، يومئذ هو يوم القيامة، لخبير أي يخبر سرائرهم ونواياهم ويعلمها، ثم يثيبهم على ذلك ويجازيهم على ذلك كل بحسبه. هذا مشهد جلي فيما أقسم الله به في مفتتح السورة وفيما جاء في ثناياها وفي خاتمتها. وش يجعلك أيها المؤمن تستبصر؟ فهذه القيامة كأنها أمام عينيك شاهدة حية، فما أنت صانع، فما أنت عامل، فما أنت ساع إليه. مسألة ما هي بخفية ولا هي بألغاز. إذن أنجو إن استطعت النجاة، واسعى في فكاكك وعتقك من النار، وانطرح بين يدي ربك ووحده واثبت على ذلك. إن ضعفت نفسك، غلبك هواك، قرناء السوء وجلساء السوء لا يغلبونك، شيطانك عدوك لا يجعلك معه في نار جهنم، ودنياك وهذه أعداؤك، أعداؤك الحقيقيون احذرهم لعلك تسلم. وهذا كثير في القرآن، لا سيما القرآن المكي ولا سيما المفصل، كأننا نرى القيامة في مشاهدها رأي عين. ولهذا روي في الحديث: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. الله يحسن العاقبة يا أخواني، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل عاقبتنا عاقبة خير، وأن يرزقنا ثباتا على دينه وعلى توحيده حتى نلقاه، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. نسأل الله عونا وهدى وتوفيقا وثباتا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، وصرف قلوبنا إلى مرضاتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. سم، نعم، الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، وجنس الإنسان أي أكثرهم على هذا. ولهذا قال الله جل وعلا معزيا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو عزاء لطلبة العلم والدعاة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن أكثر المكلفين في النار. ولهذا لما جاء الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن الله جل وعلا ينادي آدم على رؤوس الخلائق: يا آدم، فيقول: لبيك يا ربي وسعديك، فيقول: أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. عظم ذلك وشق ذلك على الصحابة. من ينجو يضمن النجاة؟ واحد في مقابل 1000. وهذا ما ظهر به بر قلوبهم رضي الله عنهم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كما وصفهم به ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم. فجاءت البشارة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، قال: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج كم؟ 999. دل على أن يأجوج ومأجوج وشهم كفار وثنيون مشركون، وأنهم قليل أو كثير، وأنهم كثيرون، وأنهم كثيرون. فجنس الإنسان هكذا شأنه، واستثنى الله منهم عباده المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. الله المستعان. نعم، علي الحرام وعلي الطلاق، أي إن خرجت مخرج اليمين فهي شرك، حيث جعل الحرام والطلاق معقدا لليمين، بل عند المهايطية الحرام والطلاق أشرف وأعظم من اليمين. ليه؟ قال هذا عزيمته باردة إذا حلف بالله، أما إذا طلق لا، هذا الصامل. ليه؟ لأن الدعوة هياط في هياط، رياء في رياء، ما هو بهم إرضاء الله، همه بيض الله وسود الله، ونعم بفلان يمد أم الشحم والتراب علانة اللي ما يكرم ضيفانه، هياط ليس لله وإنما لغير الله، وهذه خطيرة. ثم أيضا هو جعله الحرام في هذا الموضع، لو فجر وقع عليه الحرام، فإما أن ينويه ظهارا يكون ظهار، أو ينويه طلاقا فيكون طلاق، أو ينويه منعا أو حثا فيكون في حكم اليمين. أما الطلاق فقول الأئمة الأربعة إذا لم يتحقق الشرط وقع المشروط. الله المستعان. هذا السؤال الأخير، أين اسمحونا اليوم، اليوم تسمحون لنا لأن في سفر الآن، فنأخذ سؤال واحد. هذا مجذوب دائما يجيب لنا أسئلة، هذا كبرها يا الله تقلقل، أنت ما تخاف الله يا مجذوب، ارفق بنا يا أخي. يقول إن الله عفى لأمة محمد ما حدثت به أنفسها، والرياء حديث نفس، ليش ما عفاه الله عنا؟ نعم، خص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسببه، أن الله تجاوز لها ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، حط خط تحت تعمل أو تتكلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي، إذن هو السبب عليه الصلاة والسلام، هو السبب في هذا، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، حديث النفس، الخواطر، الهقاوي، الهواجيس، ما لم تعمل. ومن العمل عمل القلب، ومنه الرياء، فإن الرياء وشو؟ عمل قلب يلتفت في نيته إلى مدحة المادح أو اتقاء مذمة الذام، إلى الرياء، إلى السمعة، إلى طلب أمر، فهذا من عمل قلب، ومنه عمل الجوارح أو تتكلم. أنت ما تعرف طريقتنا، ما في نفس السؤال، حنا نأخذ من الإنسان سؤال واحد، وأنا اعتذرت منكم عن الأسئلة بعد ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.